لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة، وكنا نتكلم في المرة السابقة عن غزوة بدر. قال المصنف رحمه الله: وفاة ابنته صلى الله عليه وسلم رقية، وزواج ابنته أم كلثوم بعثمان رضي الله عنه. يقول: وكانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة حين خرج لغزوة بدر. كانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة حين خرج، يعني الرسول، لغزوة بدر، وكانت تحت عثمان ابن عفان رضي الله عنه. تحت يعني زوجة له، كانت زوجة له، فأمره أن يتخلف عليها ليمرضها. يتخلف يعني لا يخرج للغزو، يبقى بالمدينة يتخلف وينتظر مع رقية ليمرضها. معنى ليمرضها يداويها ويعالجها، وله أجر من حضر بدرا ونصيبه. له أجر من حضر بدرا، يعني له من الأجر مثل الذين حضروا غزوة بدر. وخلف عليها أيضا أسامة بن زيد، يعني ترك أيضا معه أسامة. قال: فتوفيت، أي رقية، قبل رجوعه صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: أتانا الخبر، أي بشارة الفتح، يعني وصل المدينة التبشير بانتصار المسلمين في غزوة بدر. قال: حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماتت رضي الله عنها ودفنوها وسووا التراب عليها، أي تراب القبر. يقول: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واطمأن بها، زوج عثمان ابن عفان رضي الله عنه ابنته الأخرى أم كلثوم، فلذلك سمي عثمان رضي الله عنه بذي النورين. ذي النورين يعني صاحب النورين، والمقصود رقية وأم كلثوم. وقد بقيت معه من؟ أم كلثوم، حتى توفيت في شعبان سنة 90 من الهجرة، ودفنت بالبقيع. البقيع المقابر التي أمام المسجد النبوي في المدينة المنورة. يقول: سأل المشركين ومن معهم ما أكرم الله به المسلمين من النصر والفتح. جزاك الله خير. يعني حزنوا وغضبوا بسبب الهزيمة التي كانت في غزوة بدر، فأخذوا يدبرون مكائد يضرون بها المسلمين وينتقمون منهم. مكائد جمع مكيدة، وهي التدبير في الخفاء، يدبر في الخفاء أمور غير ظاهرة، وينتقمون منهم. ولكن الله رد كيدهم في نحورهم وأيد المؤمنين بفضله. رد كيدهم في نحورهم. جزاك الله خير. النحر، هذا المكان، المكان الذي يذبح منه الحيوان يسمى النحر. رد كيدهم في نحورهم، هذا تعبير يدل على أنهم لم يفلحوا ولم يحصلوا على شيء من وراء هذه المكائد. هذا معنى رد كيدهم في نحورهم، يعني لم يفلحوا في هذه المكائد وخابوا. يقول: وأيد المؤمنين بفضله. يقول: تحشد بنو سليم لغزو المدينة بعد أسبوع من رجوع المسلمين من غزوة بدر. تحشد يعني تجمع، الحشد يعني الجمع. أو في المحرم سنة 3 من الهجرة. فداهمهم المسلمون في منازلهم، داهمهم يعني هم يريدون غزو المدينة، فالمسلمون لم يتركوا ذلك بل ذهبوا إليهم في ديارهم وداهموهم فيها، يعني نعم هجموا عليه، هجموا عليهم. يقولون مداهمة أمنية، يعني يهجم الأمن على مكان فجأة. وأصابوا غنائم، أصابوا يعني أخذوا وجمعوا غنائم يعني من هذه الغزوة، ورجعوا إلى المدينة سالمين. ثم تآمر عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتله، ولكن كلمة الاغتيال تكون يعني في الخفاء بدون وضوح، لا يكون شيء الشيء ظاهرا، يعني فرق بين القتل والاغتيال. القتل يأتي مباشرة ويشهر السيف والسلاح ويتقاتل معه، لكن الاغتيال يكون على غرة مفاجأة. تمام. يقول وجاء عمير لذلك إلى المدينة فألقي عليه القبض، ألقي القبض عليه يعني أمسك به، أمسك به المسلمون، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما تآمر عليه فأسلم. تآمر يعني اتفق هو وصفوان عليه من المؤامرة، مؤامرة يعني يتآمر هو والآخر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق ونحو ذلك وتدبير. القصة مشهورة أن عمير جلس هو وصفوان عند الحجر، تعرفون الحجر جوار الكعبة، وتذكروا ما كان في غزوة بدر من قتل الأشراف ونحو ذلك، فقال عمير لولا عيال لي وديون علي لذهبت إلى محمد وقتلته صلى الله عليه وسلم. عمير يقول هذا الكلام ومن يسمع؟ صفوان. فاستغل صفوان الفرصة، انتهز الفرصة وقال عيالك عيالي، يعني أنا أكفلهم وأنا يعني أسد عنك الدين، واذهب واقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمير له ولد أسير في المدينة، أسير من غزوة بدر، أخذه المسلمون فين؟ في غزوة بدر، أخذوه إلى المدينة. فإذا ذهب يقول أنا جئت حتى أدفع الدية أو الفدية لإخراج وإرجاع الولد، وبالفعل أخذ السيف وذهب إلى المدينة. فلما أقبل رآه عمر قال هذا الكلب عمير بن وهب ما أتى إلا لشر. عمر نظر نظرة ففهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه لو أراد شرا قتلناه بسيفه. فأقبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل قال عمت صباحا يا محمد؟ فقال أبدلنا الله منها تحية الإسلام، ما جاء بك؟ من يسأل الرسول؟ قال جئت في فداء هذا الأسير. قال هذا الذي جئت لأجله؟ جئت للفداء الأسير؟ قال نعم ما جئت إلا لذلك. قال لا، بل جلست أنت وصفوان، جلست أنت وصفوان عند في الحجر فتذاكرتما بدرا ومن قتل فيها، فقلت لصفوان لولا عيال وديون لذهبت وقتلت محمدا. طيب كيف عرف؟ الوحي. فهو يقف مذهول مدهوش، يعني لم يوجد هواتف تلفونات ولم يتصل بها، كيف عرف؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلم. قال لم يكن أو لم يعلم أحد بهذا الكلام إلا أنا وصفوان، فهذا دليل على أنه يأتيه الوحي من السماء، فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأطلقوا أسيره، هذا من الإحسان، فقهوا أخاكم في دينه علموه وأطلقوا له إيه أسيره. ومكث عمير بالمدينة يتعلم ويتفقه في الدين، وصفوان ينتظر خبر قتل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل فترة يسأل ما الأخبار، فقالوا له عمير قد أسلم، فأسقط في يده، يعني ما كان يتوقع ذلك. وصفوان هو أيضا الآخر بعد مدة أسلم رضي الله عنهم عنهما. هذه قصة عمير بن وهب. يقول: ثم كاشف يهود بني قينقاع بالشر والعداوة. هنا ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي دور اليهود وكيد اليهود للمسلمين. فيقول: كاشف يهود بني قينقاع بالشر. كاشف يعني أظهر، يعني الشر موجود في قلوبهم لكن كانوا يخفونه، فبعد غزوة بدر أظهروه. فنصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون كان بينهم وبين اليهود إيه؟ عقد ومعاهدة، دفاع مشترك ونحو ذلك. فالرسول نصحهم فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. ما معنى الكلام؟ يقولون له: لا يغرنك. ما معنى لا يغرنك؟ يعني لا تغتر بأنك هزمت المشركين في غزوة بدر، لأنهم أغمار. ما معنى أغمار؟ كانوا أغمارا، ليس لديهم خبرة، غير مشهورين، غير معروفين بالقتال. تعرفون حديث مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر يغتمس فيه المسلم 5 مرات. نهر غمر يعني غمر كثير الماء، تمام؟ فالإنسان إذا دخل في النهر الكثير الماء، الماء يغطيه يغمره. فهو يقول المشركون أغمار، يعني مستورين، غير معروفين بالقتال وشدة القتال. أما نحن، يعني يقصد اليهود، فأهل القتال، أهل الحلقة والسلاح. فهمتم الكلام؟ فيقول: لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا، يعني جماعة من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا، يعني اليهود، لعرفت أننا نحن الناس، يعني أهل القتال والشدة والقوة وكذا. قال: وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجواب فازدادت جرأتهم، يتجرأ عليه، يعني لكن أشرح الكلمة. مثلا الصحابة يمرون على اليهود، فاليهود يتكلمون فيما بينهم عنهم، الصحابة يسكتون. يمرون مرة أخرى يتكلمون ويرفعون أصواتهم، الصحابة يسكتون. تكلموا مرة ثالثة فقاموا وأمسكوا بهم وبدأ الضرب. فهذه تسمى جرأة، تجرأوا عليهم بسبب حسن أخلاقهم. فهمتم؟ هذا مثل يعني أضربه. فزادت جرأتهم، الجرأة يعني مثلا بعد أن كانت بالكلام بدأت بالاشتباك والسب والشتم ونحو ذلك. ماذا فعلوا؟ كيف زادت الجرأة؟ حتى أثاروا في سوقهم فتنة. أثاروا فتنة، أثاروا يعني أشعلوا وهيجوا، نعم أفضل، هيجوا، هيجوا من التهييج والإثارة وال يعني إيقاع الناس في سب وشتم وضرب وقتل ونحو ذلك، من الثورة. تعرفون الثورات كيف؟ فتنة قتل فيها رجل من المسلمين ورجل من اليهود. تعرفون القصة لما جاءت امرأة إلى بعض الصاغة من اليهود تشتري شيئا من الذهب أو نحو ذلك، أو بعض التجار اليهود، فراودها على كشف وجهها، طلب منها تكشف وجهها فرفضت، فكانت جالسة على الأرض، فربط طرف الثوب من الخلف في ثوبه، فلما قامت انكشفت. تعرفون كيف يربط طرف الثوب في ظهرها؟ فلما قامت المرأة انكشفت، فرأى ذلك بعض المسلمين فقام فقتل اليهودي. فلما رأى ذلك اليهود قاموا فقتلوا المسلم، فقامت الفتنة. هذا الكلام تجدونه إن شاء الله في كتب السيرة المفصلة يعني رحيق المختوم مثلا وغيره. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت للنصف من شوال سنة 2 من الهجرة. حاصرهم يعني حصرهم وأخذ المسلمين والجيش وجعلهم داخل الحصار يعني لا يخرج أحد منهم ونحو ذلك. طوقهم يعني سرق الطوق حولهم. واستسلموا بعد 15 يوما لهلال ذي القعدة يعني لما دخل شهر ذي القعدة. فأجلاهم إلى أذرعات الشام. أجلاهم الجلاء يعني الطرد والانصراف والخروج. طردهم وأخرجهم. أذرعات الشام اسم مكان منطقة تسمى أذرعات حيث مات أكثرهم هناك. يعني يقول غزوة السويق. غزوة السويق ما معنى السويق؟ ها؟ طعام. كيف هو يعني مثلا جبن ولا لبن ولا ها؟ تعرفون الحنطة اللي هي حنطة؟ أيوة ما هي؟ أيوة نعم يسمى الحنطة وتسمى البر ويسمى القمح. تمام. تحمص يعني توضع في إناء ويوضع على النار وتحمص معها شعير. تعرفون الشعير الذي يأكله الحيوان الآن يعني كانوا قديما بسبب القلة يأكلونه. يوضع في إناء ويوجد حنطة يوضع فيه حنطة وشعير ويحمص أو يطحن باللبن والعسل والسمن. حنطة وشعير ويوضع عليها لبن وعسل وسمن ويوضع معا فيسمى سويق. يحمص على النار. يبقى أن تحمص الحنطة والشعير ويطحن باللبن والعسل والسمن. تحمص الحنطة والشعير ثم يطحن باللبن والعسل والسمن. تحمص الحنطة والشعير ثم يطحن باللبن والعسل والسمن. يعني ممكن الآن أنت تأتي بإناء تضع فيه الدقيق الآن وتضع عليه لبن وعسل وسمن وتأكل. تصنع لأولادك تقول لهم هذا سويق. تمام. تحمص الحنطة والشعير ثم يطحن باللبن والعسل والسمن. طيب لماذا تسمى غزوة السويق؟ يقول ونذر أبو سفيان بعد غزوة بدر. تعرفون النذر؟ أن يقول لله علي أن أفعل كذا. نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان جنبا تعرفون الجنب من جماع ونحو ذلك لا يغتسل. يعني هو نذر أن لا يغتسل حتى يذهب و يقتل أحدا من المسلمين. فهمتم؟ هذا النذر يجعله يتحمس ويسارع حتى يفعل ذلك لأنه لن يصبر طويلا على ترك الغسل. فهمتم؟ فالنذر يجعل الإنسان يسارع بالشيء ونحو ذلك. فهو فعل ذلك ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ فخرج في 200 راكب. 200 راكب يعني على الإبل أو على الخيول ونحو ذلك. وأغار. أغار من الإيه؟ الإغارة غارة. تعرف يأتي الطيران مثلا على بلد ويلقي القنابل يقولون هذه غارة جوية. يقولون أغار العدو على بلاد المسلمين مثلا. فهمتم؟ مداهمة هجوم، تمام، لكن تسمى غارة أو إغارة. لذلك قال أغار بالعريض في ناحية المدينة. لذلك تجد في سورة العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات مغيرات من الغارة، لأن الخيول تهجم وتغير على الكفار، هجوم ومداهمة وحرب وقتال ونحو ذلك. بالعريض، العريض اسم مكان، اسم مكان في ناحية المدينة. فقطعوا أسوارا من النخيل، أسوار جمع سور، النخيل يزرع بجوار بعضه فهذا يسمى سور، فهجموا على المدينة وقطعوا عدد من النخيل وأحرقوها، يعني قطع النخيل وأشعل فيه النار، وقتلوا رجلين وهربوا، هو بذلك فعل غزوة غفر الله له ورضي عنه، هذا قبل الإسلام طبعا، حتى يذهب بقى ويغتسل ويضع الماء على رأسه. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطاردهم، يعني خرج خلفهم مطاردة، ولكنهم أفلتوا يعني هربوا لم يلحق بهم، وطرحوا يعني تركوا أثناء فرارهم كثيرا من السويق والأزواد ليتخففوا، يعني هم يريدون الفرار بسرعة، لأنهم لو أمسك بهم كم واحد؟ 200، والمسلمون عدد كبير، لو أمسكوا بهم مشكلة كبيرة، فيجري سريع. طيب معه طعام ماذا يفعل فيه؟ يتركه يلقيه. فطرحوا كثيرا من السويق والأزواد، جمع زاد، الزاد الذي يكون مع المسافر، يكون معه طعام وتمر وشراب وكذا، فظل يلقي ذلك يرميه، ومن خلفهم؟ المسلمون يأخذون كل شيء يلقونه، المسلمون يأخذونه، فسموها غزوة السويق، كلها أكل، يعني هذه الغزوة يعني ما كان فيها شيء من المسلمين سوى هذه المطاردة وأخذ هذا الزاد. يقول وبلغ المسلمون في مطاردتهم إلى قرقرة الكدر، اسم مكان، ولكنهم أفلتوا أو ولكنهم فاتوا، وحمل المسلمون السويق فسميت بغزوة السويق وبغزوة قرقرة الكدر. يقول قتل كعب ابن الأشرف. كعب هذا كان من أغنياء اليهود، وكان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه وينشد الأشعار التي تهيج الكفار ضد المسلمين، ويريد تجميع الناس ضد المسلمين لقتالهم، فلذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، وقصته طويلة نذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.